عندما ترمد عيون البشر وينتابها القلق وتستحكم فيها الظلمة، يرسل الله إليهم من يخرجهم من هذه الظلمات إلى النور ويرفع الداء عن أبصارهم. وعندما يطرق باب الخائف من لا يعرفه، يحتاج إلى بينة تزيل عنه الوحشة وتجعله يأنس إلى الطارق. وهكذا الأمم مع أنبيائها حين يأتون إليهم وقد غشيت الظلمة المجتمع، يأتون إليهم ببينة يظهرون بها صدق دعواهم في أنهم رسل من الله، وتصبح طاعتهم واجبة. وكان من المناسب أن تكون البينة التي يأتيهم بها النبي فيما يحسبه قومه، ليدركوا مقدار علوه عن الطاقة البشرية وتثبت عليهم الحجة. وقد كان الناس حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء، نهارها كليلها لا تكاد تجد إلى النور سبيلا، غير أن هناك صنعة برزوا فيها وتفوقوا ووجهوا إليها جهودهم، ألا وهي صنعة الكلام. فميزوا بين الأصيل منه والدخيل، والنفيس منه والرخيص. وأصبحت للكلمة عندهم أسواق يتبارون فيها وفي ميدانها، فهذا شاعر يلقي قصيدته والملأ حوله شاخصون، وهذا خطيب اتخذ ناقته من برا والناس تحته يستمعون. على موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه. على موت لذيذ الطعم يأتي، يخلصني من العيش الكريه. إذا أبصرت قبرا من بعيد، وددت لو أنني مما يليه. ألا رحم المهيمن نفس حر، تصدق بالوفاة على أخيه. في هذه الأمة وفي هذه الظروف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل سيبلغ التحدي في مثل هذا المجتمع قمته لو تحداهم فيما لا يعرفون؟ إن قمة التحدي أن يكون فيما يتقنون، وهم لا يتقنون إلا صنعة الكلام، فجاء التحدي على وفق الحكمة. فتحدى بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحدى مرة أخرى أن يأتوا بعشر سور مثله. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحدى ثالثة أن يأتوا بسورة مثله. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحدى رابعة، وزاد في التحدي وزاد في التهكم، فتحداهم بالإتيان بحديث مثله، فقال تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وكرر التحدي حتى يسمع من لم يسمع، ونوعه حتى لا يبقى عذر لعاجز، ودعاهم أفرادا أو جماعات، وأباح لهم الاستعانة بمن شاءوا حتى الجن، وهو تحد آخر بأنهم لن يستطيعوا الإتيان بمثله. واستمع إلى قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.